الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 64. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، تقصد رضي الله عنها نفسها كما جاء في بعض الروايات أنه قبلها صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد. كذلك رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن الأربعة، لكن ما يخلو طريق من هذه الطرق من علة. وضعفه البخاري، وقال الزيلعي هو بسند جيد، وصححه أحمد شاكر والألباني رحمة الله على الجميع. فالحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه ولم يصححه. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فسجد، فإذا قام من السجود مدت رجليها. المكان ضيق وهي نائمة، وهو عليه الصلاة والسلام يقوم، وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه وحتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو عليه الصلاة والسلام ما يطلب المغفرة وإنما شكرا لله جل وعلا. والتقبيل معروف، تقبيل يكون تقبيل مودة ورحمة، مثل تقبيل الصغير والصغيرة، وتقبيل إجلال واحترام كتقبيل الوالد والوالدة، وتقبيل مصافحة وسلام كتقبيل الأخت والبنت ونحو ذلك، وتقبيل شهوة كتقبيل الزوجة والأمة، فهو يختلف من حال إلى حال. وهذا الحديث جاء على الأصل، لأن الأصل أن التقبيل لا ينقض الوضوء، وإنما هو مظنة نقض الوضوء، مظنة، لأن نفس التقبيل والمس باليد والشفتين هذا ما ينقض الوضوء بحد ذاته، وإنما هو مظنة خروج المذي الذي ينقض الوضوء. فهذا الحديث يقول بعض العلماء مع كونه يعني غير ثابت ومعلول فهو جاء على الأصل على أنه لا ينقض الوضوء، وقد يحمل تقبيله صلى الله عليه وسلم لعائشة تقبيل مودة ورحمة وليس تقبيل لشهوة، لأنه أملك الناس صلى الله عليه وسلم لإربه. ومن العلماء من قال إن التقبيل ناقض للوضوء، واستدل بقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقال الملامسة واللمس شيء واحد، ويفسر المراد بأنه اللمس بأنه قد جاء في بعض في إحدى القراءات: أو لمستم النساء، وقالوا الملامسة ناقضة للوضوء، ولهذا أعلوا هذا الحديث ولم يقبلوه، قالوا إنه مناقض ومخالف للآية الكريمة. والصحيح أن الآية الكريمة في الجماع كما فسرها عدد من الصحابة ومنهم حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول هو الجماع. الملامسة في الآية أو لامستم النساء هذا مراد به الجماع وليس المراد مس المرأة. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه على الأصل، على الأصل في أن الأصل عدم نقض الوضوء بالقبلة، ويؤيده ما جاء في البخاري من مس النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غمزه إياها لتكف رجلها عن مكان سجوده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في نقض المس للوضوء هل ينقض أو لا ينقض، فذهب الحنفية إلى عدم النقض بالمس إلا إن حصل ملي أو شيء ناقض آخر نعم، وأما مجرد المس أو القبلة فليس بناقض، واستدلوا بهذا الحديث وبغمز النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عائشة رضي الله عنها. وذهب مالك رحمه الله إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضأ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة، المس بلذة لشخص يتلذذ به عادة كزوجة مثلا أو أمة، إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه وإن لم يحصل منه شيء. وذهب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع إلى أن مجرد لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل أنه ناقض للوضوء بشرط عدم المحرمية، أما مس الرجل يد أمه أو أخته أو بنته فهذا لا يؤثر. والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النقض يكون بالمس لشهوة بلا حائل، يعني أنه إذا كان من وراء حائل حتى وإن كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وما لم يحصل ناقض آخر، هذا عند الجميع. يعني إذا حصل مذي بها القبلة أو بالمس أو باللمس أو بغيره فإن المذي ناقض للوضوء، لكن إذا لم يحصل شيء من هذا فهذه أقوال العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء بالمس، منهم من جعله إذا كان لشهوة أو بدون شهوة، ومنهم من قيده بدون حائل، ومنهم من قيده بأن يكون ممن يلتلذذ بلمسه عادة. أقوال للعلماء رحمهم الله. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. يعني أهل السنن الأربعة مع الإمام أحمد كلهم أخرجوه لكن ما يخلو من عله. نعم. وقال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، إن الترمذي أخذ عن البخاري رحمة الله على الجميع. نعم. وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. يعني إبراهيم العلة من العلل التي فيها أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة وهو رواه عن عائشة ولم يسمع منها، فبينهما شخص لا يدرى من هو، فهذه علة. نعم. وقال النسائي ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل. وقال المصنف روي من 10 أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في الخلاف. يعني من صححه قال هذه 10 الأوجه تضافرها وتعاونها يقوي بعضها بعضا. أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها. وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. يقول هذا قبل، يعني أنه لو صح فهو منسوخ. نعم. إذا عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وهذا هو الأصل، والحديث مقرر للأصل وعليه الهدوية جميعا. ومن الصحابة علي رضي الله عنه، وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء، مستدلين بقوله تعالى أو لامستم النساء، فلزم الوضوء من اللمس قالوا، واللمس حقيقة في اليد ويؤيد بقاؤه على معناه قراءة أو لامستم النساء فإنها ظاهرة. لامستم النساء ذكره الله جل وعلا مما يوجب الوضوء أو التيمم إذا لم يمكن الوضوء، ولكن المراد والله أعلم بالآية الكريمة هو الجماع، لأن الله جل وعلا حيي كريم يكني أو جاء أحد منكم من الغائط المكان المرتفع المكان المنخفض الغائط، وكني به عن ما يخرج من الإنسان من الخبث، سمي غائط، والغائط المكان المنخفض، والله جل وعلا يكني عن الأشياء التي يستحيا من ذكرها بما يناسب ذلك. أو لامستم النساء لم يذكر الجماع جل وعلا. نعم. فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل، وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه الحقيقي، فقراءة أو لامستم النساء كذلك، إذ الأصل اتفاق معنى القراءتين. وأن في قراءة لمستم قالوا هذه تدل على أن المراد اللمس لا الجماع، لكن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس وعدد من الصحابة يقولون لامستم النساء المراد الجماع. وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي للقرينة فيحمل على المجاز، وهو هنا حمل الملامسة على الجماع واللمس كذلك والقرينة حديث عائشة المذكور، وهو إن قدح فيه بما سمعته. المراد الجماع وليس المراد اللمس مجرد اللمس. وهو إن قدح فيه بما سمعت فطرقه يقوي بعضها بعضا، وحديث عائشة في البخاري في أنها كانت تعترض في قبلته فإذا قام يصلي غمزها فقبضت رجليها، أي عند سجوده صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في البخاري، مسه إياها صلى الله عليه وسلم وهي نائمة. نعم. وإذا قام بسطتهما، فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور ويؤيد بقاء الأصل ويدل على أنه ليس اللمس بناقض. وقد فسر علي رضي الله عنه الملامسة بالجماع، وفسرها حبر الأمة ابن عباس بذلك، وهو المدعو له بأن يعلمه الله التأويل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.